العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هنا حديث عبد الله بن عباس إخوة في التشهد سبق معنا تشهد عبد الله ابن مسعود والآن مع تشهد عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ رواه الترمذي وصححه كذلك لكنه ذكر السلام منكرا السلام عليك أيها النبي سلام عليك أيها النبي معنا هذا هو التنكير سلام علينا وعلى عبادنا الصالح قال وروى الترمذي بارك الله فيكم وصححه كذلك لكنه ذكر السلام منكرا رواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهي شاذة كما قلنا اشهد ان محمدا رسول الله لا هي ليست بشاذة الشاذة قلنا ايه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شاذة طيب وروى الشافعي بن احمد بتنكير السلام وقال في وان محمدا ولم يذكر اشهد والباقي كالمسلم وروى احمد من طريق اخر كذلك لكن تعريف السلام السلام عليك ايها النبي وروى النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال اشهد ان محمدا عبده ورسوله الحديث اخرجه ايضا الدارقطني في احدى روايتيه وابن حبان في صحيحه تعريف السلام الأول وتنكير الثاني على السلام عليك أيها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأخرج الطبراني بالتنكير الأول وتعريف الثاني العكس وقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات قال النووي تقديره والمباركات والصلوات الطيبات كما في حديث ابن مسعود وغيره ولكن حذفت اختصارا وهو جاهز معروف في اللغة ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا يصلح حقيقتها لغيره التحيات الكاملة المعظمات التامات إنما يستحقها الله سبحانه وتعالى والمباركات جمع مباركة وهي كثرة الخير البركة يا إخوة أصبح في اللغة النماء والزيادة وكثرة الخير ودوامه وقيل النماء وهذه زيادة اشتمل عليه حديث ابن عباس كما اشتمل عليها حديث ابن مسعود على زيادة الواو ولو وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد فالزائد من ألفاظها قد مر شرح بقية ألفاظ الحديث باب في أن التشهد في الصلاة فرض معنى إخوة وإذا أراد بهذا التشهد الأخير فالكلام مستقيم وإذا أراد التشهد الأوسط فالأوسط واجب وليس ركنا إنما ركن التشهد الأخير عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لكن قولوا التحيات لله. أنت عندما تقول السلام على الله، ها؟ دعاء. طب وأنت تدعو لله؟ هو الله محتاج؟ الله فقير؟ سبحانه وتعالى؟ عشرة كلمات. السلام على الله معناه اللهم أنت السلام، وين؟ منك السلام، ومنك من جلاله معنا أخوان. اللهم أنت السلام ومنك السلام. ربما كان بعضهم يقول السلام على الله، وقال لا تقول هذا، إن الله والسلام، فقل اللهم أنت السلام ومنك السلام معنا أخوان. طيب يقول السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا لا تقول هكذا، ولكن قل ايه؟ التحيات لله. معنى بعضهم يا اخوه انتقد على بعض الناس عندما يقول تحياتي لفلان، ها؟ كلمه دارجه على الالسن أنا، وهذه من الأخطاء اللفظية، ها؟ فيجب فيها إصلاح اللفظ والمنطق، ونبتعد منها قبل الإمكان. تحياتي لفلان، لك تحياتي، ها؟ بعضهم يكتب على رسالة تحياتي، لك تحياتي، ثم إلى ذلك، ها؟ بخلاف التحية على فلان، ها؟ السلام عليكم ورحمة الله، ما فيش في حاجة التحية مفردة، إنما تحياتي مجموعة. انتقدها أهل العلم، انتقدها العلماء، لأنهم هنا شوف التشامل في التحيات لله بالألف واللام ومجموعة معنا، فإذا نجعلها حقيقة ولفظا لله سبحانه وتعالى، ولا داعي أن ننطق بها في حق المخلوق: تحياتي لفلان، تحياتي كذا، تحياتي قبل فلان، تحياتي قبل فلان، سلامي أقرئ السلام. لا بأس، عبارة الإنسان يلقى على العبارة التي فيها شبهة إلى العبارة التي ليس فيها شبهة. عرفنا؟ وإذا أردتم أن ترجعوا إلى كتاب الشيخ بكر أبو زيد المناهج اللفظية، قد تكلم عن هذه الكلمة في حرف التاء: تحياتي لفلان، تحياتي الجماعة الفلانية وما إلى ذلك. وقد انتقدها رحمه الله، واتى يعني بشيء من التوسع: انا بعيد عهدي الان منها. بارك الله فيكم. قال: وانا كما قلت لكم كثيرا، هذا الكتاب يعني يستحق كل منا ان يجعله في مكتبته. بارك الله فيكم. ومجلد واحد، لكن جمع فيه الشيخ علما يعني غزيرا الحقيقه يعني، واتى على أمهات الكتب، استقرأ ونظر فيها وتصفحها، وجمع لنا هذه المادة التي يعجز أحدنا لو ربما يقعد 20-30 سنة يجمع فيها ما استطاع. وهو يعني قد بارك الله له في علمه ووقته وسنيه رحمه الله، فجمع هذه المادة الغزيرة معجم المناهج اللفظية، بس طبعا جديد، طبعا الجديدة فإنها مزيدة ومنقحة. قال: وذكره رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. الحديث أخرجه أيضا البيهقي وصححه، ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب التشهد، وقد ذكرنا ذلك مستوفا في شرح حديث ابن مسعود. وقد صرح صاحب الضوء النهار، ها؟ من كتب الزيدية هذا ضوء النهار، ها؟ أن الفرض هنا بمعنى التعيين، وهو شيء لا وجود له في كتب اللغة، فصرح صاحب النهاية، ها؟ النهاية؟ لعله هو ابن الأثير، صاحب النهاية، النهاية ابن الأثير، أن معنى فرض الله أوجبه، وكذا بالقاموس، القاموس اللي أوجبه، وغيره، وللفرض معاني أخرى مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام، معنى؟ أصل الفرض في اللغة، في اللغة يعني القطع، فرض كذا يعني قطع وفصل، معناها، والثانية في الجبل فتحة في الجبل كده تسمى فرط، فرط بينهم فمشاهد كده معناها. أصل في اللغة الفرض القطع والفصل بين الشيئين، ثم فريضة من الله يعني واجب ملزمون به. قال وللفرض معاني أخرى مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام، ومن جملة ما اعتذر به في ضوء النهار أن قول ابن مسعود هذا اجتهاد منه، كما قلت لكم ضوء النهار من كتب الزيدية. ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية، كلام ابن مسعود خرج مخرج الرواية، مش بيتكلم على حكمه هو وكلامه هو، لا. وقفتم عليها؟ وقفت يا شيخ كامل؟ صفحة كم؟ 51. وقفت؟ كلمة ومن جملة ما اعتذر به في ضوء النهار أن قول أنه قول ابن مسعود أن قول ابن مسعود هذا اجتهاد منه، ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج إيه؟ ها؟ ها؟ يعني كلام ابن مسعود ده خارج مخرج الرواية المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قاله، ها؟ قاله حقيقة، مش قاله حكما، لا قاله حقيقة، مرفوع صريح، عرفتم؟ قال لأنه بصددها لا بصدد الرأي. وقول الصحابة، شوف في الفرق بين الرواية والرأي. قال وقول الصحابة فرض علينا، ما احنا ألسنا نقرأ أحاديث كثيرة بهذا المعنى قريب من هذا، أحل لنا ميتتان ودمان، ها؟ من الذي أحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ من الذي حرم كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أمرنا بكذا، فرض علينا كذا، والذي فرض وجب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقول الصحابي فرض علينا، وجب علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأمة، وهو من أهل اللسان العربي، وتجويزه ما ليس بفرض فرضا بعيد. انتبهوا شو ازاي كلام يوزن بالذهب، كلام العلم ده الفكر فعلا. قال وتجويزه ما ليس بفرض فرض بعيد. يا سلام، لانه اهل امانه واهل فقه وديانه واهل علم باللغه والتنزيل، فهو مبلغ عن الشارع بيقول فرض او فرض، فالاولى الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث المسيء. هذا ايضا نحن نرد على الامام الشوكاني ونقول ناخذ بالزائد فالزائد، ناخذ ايه بالزائد فالزائد، لان حديث المسيء ما فيش فيه ذكر التشرف، اللي هو روايه ابي هريره رضي الله عنه ليس فيه التشرف، واحنا قلنا اكثر ما نعتمد في حديث المسيء على روايه ابي هريره بخلاف روايه رفاعه بن رافع ففيها زياده، وربما يحكم بعض العلم على ضعف هذه الزيادات التفردات من حديث رفاعه بن رافع، لكن حديث التشهد جاء عن عدد من الصحابة، وبيان فرضية التشهد الأخير جاءت عن عدد من الصحابة. قال فالأولى الاقتصار على الاعتذار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث المسيء وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدم. لا يهمنا تأخر أو تقدم، لكن يهمنا الجمع بين النصوص كلها في الباب. وهذا يعني قول ابن مسعود يدل على انه فرض عليهم، ها؟ شوفوا ابن تيميه المجد ابن تيميه يقول ايه؟ يدل على انه فرض عليهم انتهى. وعن عمر بن الخطاب قال لا تجزي صلاه الا بتشهد، رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. وما شاء الله ما شاء الله، يقولنا الاثر من جمله ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد، وهو لا يكون حجة إلا على القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على غيرهم. أقوال الصحابة فيها تفاصيل، إن كان فيها اتفاق وإجماع ولا يعرف لهم مخالف فهذا قول حجة، هذا قول حجة. إذا كان قولا لبعضهم وقولا قول الآخرين عارضوه فنرجح بينهم. إذا اختلفوا معنا أيضا يفرق بين الصحابي الفقيه والصحابي غير المشهور بالفقه، ما يفرقون. والمسألة هذه توسع في ابن القيم توسعا عجيبا جدا في كتاب إعلام وقائع، بسطها أيما بسط في كتاب إعلام وقائع. قال بحجة أقوال الصحابة لا على غيرهم رضوان أنه قال رأيا لا روايتان بخلاف ما تقدم عن ابن مسعود. وقال حكى ابن عبد البر عن الشافعي أنه قال من ترك التشهد سهيا أو عميلا فعليه إعادة الصلاة، يعني هي التشهد الأخير، إلا أن يكون الساهي قريبا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشهد، وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهدوية، وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهدوية. قد قدمنا غير مرة أن الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة، وهذا الكلام من الشوكاني فيه نظر ليس على إطلاقه، وأن المستلزم لذلك لا أحيانا الشوكاني يطلق الواجبات على الأركان. وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال بالواجبات المسألة هذه فيها تفصيل كبير جدا. الركن إذا سقط سهوا أو عمدا الصلاة باطلة لا تصح، ولا بد من الاتيان بالركن. إذا كان سهوا لا بد من الاتيان به وغسل سهول السهو، إذا كان عمدا يستأنف الصلاة من جديد. طيب الواجب إذا ترك الواجب عمدا بطلت الصلاة، إذا ترك الواجب سهوا ونسيانا يجبره بالسجود ولا يأتي به، وكذلك المستحبات القولية والفعلية. وقد يعني فصل هذا الكلام ابن عثيمين رحمه الله عليه في رسالة قيمة جدا صغيرة أحكام سجود السهو، وأطل النفس وبين أيما بيان رحمه الله عليه. قال وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الأهلوية. وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة، وأن المستلزم لذلك إنما هو الإخلال بالشروط والأركان. إحنا بنقول للشوكاني إذا ترك الواجب عمدا بطلت الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو راجع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو راجع. بابك وشروط قبول عمل الإخلاص ثم النية ثم المتابعة، وهنا لم يقع متابعة، إنما الذي سقط من النبي عليه الصلاة والسلام كان يسقط عن سهو كالتشهد الأوسط معنى يا إخوان بارك الله فيك. أما أن تركه عمدا مرة من المرات ترك الشهد الأوسط لم يأتي في سنة صلى الله عليه وسلم ولا في فعله معنى يا إخوان. ونرجع للحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال باب الإشارة للسبابة. بسم الله. لا أبدا لا ما السبب هو بقول لك اسم السبب فهمتني؟ لا وعايز يقول لك ايه العمد دريت الشغل ايه؟ فتقدم غير مرة أن الإشارة بالواجبات يقصد هي تركها عمدا، أما السبب هو هيجي لك باب السبب وبالتالي السبب عنده يجيبه لك إذا سهى عن هذا اسم السبب في السبب. باب الإشارة بالسبابة وصفة ايه؟ ها؟ وضع اليدين أول شيء مسألة الإشارة، هل يا ترى ستشير أم يا ترى ستحرك؟ وهل إذا أشرت ستشير من أول التشهد إلى آخره أو ستشير فقط عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله معنا، أو ستحرك بس عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أو ستحرك هكذا إذا اتفقنا على التحريك، أو ستحرك هكذا، أو ستحرك هكذا إذا اتفقنا على التحريك. معنى خلافات كثيرة في المسألة هذه. معنى وخلاصة الأمر الإشارة هي الصواب والأرجح، والتحريك شاذ وأن الإشارة من بداية التشهد من أول ما تجلس التشهد حتى تنتهي، والكيفية هكذا 53. عرفتم؟ هذه هيئة، هذه هيئة، الهيئة الثانية هي كده، الهيئة الثالثة هي الهيئة الثالثة. عشان تفضل تكمل معنا، والهيئة الثانية هي، والهيئة الأولى هي تحليقة الإمام مع مع الوسطى والسبابة تشيل. وضحت كم هيئة الآن؟ ثلاثة. القبض كده، والتحليقة وهكذا الإمام تحت السبابة، شوف الإمامة تحت السبابة، وتعمل كده يعني ظهر الكف في كل السطح، لا تفعل هكذا فيكون الإبهام للسطح. ما احنا هنيجي نتكلم، ما احنا بس بنختصر اول في الدرس، وبعدين نقرا التفصيلات ان شاء الله والمذاهب. الذي لا يرفع اصبعه صلاته صحيحه. احنا بنتكلم على الهيئه الكامله. صلاة صحيحة ومجزئة لأنها من السنة. طيب لماذا إذن يشير بالسبابة؟ السبابة هذه فيها الوريد المتصل بالقلب، فعندما تفعل هكذا فعل بالفعل وتقول أشهد أن لا إله إلا الله ومتصل بالقلب، فيكون اجتمع اللسان والقلب والفعل الهيئة. وضحت؟ مرة واحد في باكستان بيعمل كده والتاني جنبه بيشير كده، مذهبه يشير كده، فمسك يده وكسره في الصوم بسبب التعصب. والمسألة سهلة، مسألة كسر اصبعه راحوا جبروها بعد الصلاة. هذا من تعصبات اخوك بيعمل كده، انصحه بالأحسن بالرفق، مش تكسر صباعه، لأن عندهم اللي يتحرك كده هو تبطل صوته، اللي يتحرك مثلا من الجدار ده حتى يصل هنا في الصلاة أو ماشي بطل الصوت، ثلاث حركات تبطل الصلاة، عليها دليل ما فيش كده، هو كده التحكم، ما هو جانب الدين صح؟ ليش؟ فعنده اللي يحرك اذا ذهب خشوع، اذا عبث، عبث شوف منين؟ دخل في العبث والله واللعب، ويقول لك اصل النبي عليه الصلاه والسلام قال ان في الصلاه ايه؟ شغل. شيخ ايمن صاحب سؤال وصلت؟ نعم بلغت الرساله؟ نعم. فالصحيح الاشاره بدون تحريك، الصحيح الاشاره بدون تحريك، تحريك شذوذ التحريك. اللي روى التحريك واحد ثقة زيد بن قدامة، واللي روى الإشارة بس 13 نفس، منهم شعبة والحمادان والسفيانان والأعمش. فكيف بهؤلاء؟ لا شك أن كفة هؤلاء أرجح من كفة في الواحد. أنا وبعضهم يقول لك لا منافاة بين الإشارة والتحريك، أنا أقول لا، احيانا تجتمع الاشاره مع التحريك والتحريك يجتمع مع الاشاره. لو كنت فين؟ فين الباشمهندس احمد عبد المتعال؟ هتعمل لي كده يا صح؟ ولا تعمل لي كده؟ ها؟ بالله عليك بيعملوا كده ولا بيعملوا كده؟ طيب نادي الباشمهندس احمد عبد المتعال تعملوا كده يا شباب، شوف اشاره مع التحريك، اشاره مع التحريك. كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا، بس اكتبوا عنها، اكتبوا دي عشان ما نروحش بالها. كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا. عرفنا؟ انتوا عندكم يوم الجمعة لما يكون الخطيب بيخطب يوم الجمعة المنبر مثلا، أو في آخر الصلاة بيعمل بيدعو صح؟ بيعمل كده يا شيخ معاذ ولا بيعمل كده؟ يقعد يعمل كده بالله عليكم شفتوه يعمل كده ولا في السنة على الخطاب يعمل كده وبيضرب في سنة سنة بيعمل كده كده عائشة رضي الله عنها لما دخلت أسماء وهم بيصلوا صلاة الفصول فأسماء بيقولها في إيه شفت النهار أظلم الدنيا أظلم وشايفة صلاة هيئة جديدة تعرفها بتقول لها فهي بتتكلم عائشة بالصلاة ما بين الناس إيش في الناس عائشة بتعملها كده للسماء أن آية في آية عن الشمس شمس تعملها كده تعملهاش كده بقى طب الجارية لما سألها أين الله عم يتبعها عملت كده ولا عملت كده؟ كده صح؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام لما نوم أهل البلد قال نعم قال قال اللهم فاشهد عملت كده كده يعني الذي في السماء اشهد على الذين في الأرض عرفتم بقى؟ كل تحريك إشارة وليس كل إشارة إيه؟ تحريك عرفناها؟ ولا ما اتضحتش؟ ولذلك الإشارة أثبت من التحريك وأيضا لا يعلم في الصلاة تحريكا إنما الصلاة ركوع وخشوع سكون إنما هكذا وهكذا إلى آخره فلا يصح عرفنا هذه المسألة وسواء أخوك عمل بدا ولا عمل بدا مسألة فيها خلاص وفيها ساعة ما تعملش مشاكل مع أخيك ولا تعمل بيوت الله مغطرات موضع المغطرات والجدال والخصومات والملاحات ترفع ترتفع الأصوات وهي سنة من السنة عرفتم يا أخوة؟ جميل تعالوا بنا نشوف باب الإشارة إيه؟ ها؟ قولوا لي هو بالسبابة وصفة إيه؟ ها؟ وضع اليدين في يعني هي وانت جالس للتشهد او في جلسه لايه جلسه بين السجدتين اين ستضع يديك ها هتعملهم كده ولا هتعملهم كده ولا تحطهم على الارض ها ولا تحطهم ورا هذه بقى اشكال النبي عليه الصلاه والسلام علمك تحطهم على الفخذين هكذا انا هكذا أنا خلاص تعالوا نشوف عن وائل بن حجر أنه قال في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله إيه اليسرى الافتراش عرفنا والتبرك القعود على المقعدة عرفنا خلاص يقول الله ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته ما شاء الله اليسرى اذا الايه شوفوا دي حط كده على الفخذ والركب قبصه هذه اليسرى صح ولا لا؟ ولا اليمنى خبروني صح صحيح ولا لا؟ لسه نصير عايزين ننام شويه في منامات احلام حصل طب ايه تنسيب بعد شكلي ولا ايه؟ خليكم بعد المهم ايه بنشوف ديت اليسرى هنحطها فين؟ على الفخذ والركبه بتاع اليسرى، خلاص عرفنا، طب تعالى اليمين بقى نشوف. قال هنا وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى، شوف مرفق ده هنا اهو ثبته على الفخذ ثبته يلا يا شيخ كريم ده وين؟ ها؟ لا ايوه اعمل عايزين اليد بقى اليد دي واليد اللي فيها احسن شوفوا عامل ازاي نزل المرفق اتكى بيه على الفخذ ما رفعوش طب ارفعه كده نشوف شوف بقى كده رفعه ورفعه ارفع كده يا باشمهندس لا طب حطه على الحد حد المرفق دخل شويه ايوه حد المرفق ايوه حد المرفق يكون على متكي على الفخذ حد المرفق ايوه يا فيها صعوبه فيها مش عشان عصر لان احنا في ما تعودناش على كل حال لو ما عملتهاش الصلاه صحيحه مسلمه لان السنه اعمل كده حد المرفق اي شوف حد المرفق اتكى بيها على الفخذ حتى المنفق اعمل كده حتى المنفق يا احمد سبحانك الله ها رغم كده انت المنفق ده الزاويه من فوق اهو شوف عامل تمام كده ها فيها جون من قبل اسمع التعاون ان شاء الله يجيب سد المتواضع لله انت في الصلاه تتواضع لها بكل هيئتك بسم الله يقول هنا ثم قبض ثنتين من اصابعه وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى مع الاخوه ثم قبض ثنتين من اصابعه وحلق حلقتين شوف ثنتين من اصابعه خسر وانصر وبعدين حلق وبعدين أشار بها وحلق حلقة ثم رفع أصبعه أصبعه إيه؟ لما يقول أصبعه يعني السبابة عند الإطلاق أطلق على السبابة ثم رفع أصبعه ثم هي السبابة السبابة إيه؟ لأنك عندما بتشكل مراحل تمام أنت في كده كده شوف كده ولذلك يكره يا إخوة أن الخطيب يوم الجمعة يقول لك يبلغ كده احيانا احنا بنعملها يعني بدون قصد حسب التعود بلا اراده احيانا بيحصل مننا بس هي الاحسن فعلا الا تشير على الناس بالسبب معنى اخوان وانت بس يوم الخطيب وما ينفعش الخطيب يقول انت وانتم ما ينفعش احنا كلنا مش الخطيب والمستمع مش الخطيب اللي جالس يستمع يقول ده سبنا يخرج بقى الناس يقول له تسبنا صح مش ده بيحصل يا اخوان تسبنا ده بيقول انتم وانت كده يقول معلش حضر الخطبه مش بيحصل منه معلش حضر الخطبه خلاص شوف واحد تاني يقول الخطيب ايه فهمان بارك الله فيك كلمه فهمان على رجل ايه غريبه جديده شويه اليوم لا كويس فهمان طيب بارك الله فيكم تعالوا نرجع نشوف شرح الحديث ثم وحلق حلقة ثم رفع ايه اصبع لما نقول اصبعه يعني ايه فرأيته يحرق ايه رواه احمد تعرفوا من اللي رواه ده هو ابن حجر هو زيد بن قدامة هو دي رواية زي ده كل رواية ما فيش فيها تحريف الشرع بس واللي روى التحريف هو زي ده من قبل وده حريف الأمر اللي عندنا ده أيوة التحريف شاب كل الحريف ده صح إلا التحريف ورواية الإشارة في البخاري ومسلم وإلى آخره بدون تحريف خدوا بالك وانتوا عندكم كتاب كده هو هتحصلوه من المكتبة الإسلامية البشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة البشارة ها هتحصلوه إن شاء الله كتاب صغير حلو جميل جدا طيب يقول رواه من بقى ها ومن النسائي ومن وأبو داود أنا عايز أقول لكم حاجة إن شاء الله عشان المعد زي فتح سبيل معنى القرآن تمام في مجرد الخمسة التجارة هذه الإعلانات هي وزع الشيخ محمد يمنى ويسرى الإخوة المعهد يا إخوة هذا إن شاء الله نتكاتف ها وبارك الله فيكم بأنفسنا عايزين نستفيد بناتنا عايزين نستفيدوا أولادنا سألنا تمام المتكلم والمستمع نستفيد إن شاء الله هيبدأ من 15 الشهر العربي اللي احنا فيه معنى القران تمام يا اخوان ومعنى الاول ثاني اهي بارك الله فيكم ايوه الشيخ محمد هياخد برضه عشان يصور عنده صور على النسخه دي بقى خد لك واحده خد كل واحد يا استاذ تمام الاخوه برضه ماشي استعانوا بالله اينما ذهبوا لعل الله يدعون إلى قيام المعهد إن شاء الله، تعليم الناس في المعهد. كنت تقرأ الورقة؟ الحمد لله فيها الأمر يعني كافي عن البيان. ها؟ خلاص يا إخوان. والشيخ أبو معاذ أقول له خذ يا إبراهيم، أعطوها الشيخ أبو معاذ البقية اللي هي هيعلقها لنا. لا لا مجموعة خلي دي معاك. ها؟ ورقة كلية. خلاص خذ لك واحدة. طب حط دي بقى يا شيخ أبو معاذ مجموعة أهي. أجداد كتب اللي منها ويعلقها ويلصقها إن شاء الله. اللي عايز يتصل اتصل على تليفون الشيخ أبو معاذ، هنكتب في الورقة عشان يحجز الأسماء النساء. طبعا الحمد لله يا إخوة يعني المجاورة الخامسة مجاورة عاملة بالسكان والإخوة والأخوات والدعاء والطلاب. الحمد لله أيضا المجاورات الأخرى يلتحقوا بنفس الأمر. في مكان معد للرجال ومكان معد للنساء، هذا جالس وهذا جالس بإذن الله. يعني الموعد هو كل شيء معد وجاهز بإذن الله. فهمتوني يا إخواني؟ وهيجي للرجال واحد من مشايخ الرجال المتخصصين في القراءة في القراءات في القرآن معنا، وله الشيخ هذا له ختمات كثيرة على النت، ختمات كثيرة جدا. المذكور اسمه النبي. كذلك يجي النساء، نساء من دار البيان في الدنيا القديمة. دار البيان معروفة خاصة فيها نساء كثيرات معنا متخصصات في القرآن والإقراء والقراءة. فهمتني يا اخوة؟ والأحكام والمخارج كل هذا والإجازات. تيجي واحدة أو اثنتين من النساء من دار البيان. بس هو الشيخ القائم بالعمل فتح معاي كثير وما وجد اليوم أربعة هذا بس. يعني عنده الجمعة مشغول، السبت مشغول، الأحد مشغول، الاثنين مشغول، كل الأيام مشغول، معهم معاه ثاني المدرسة بره والمدرسة القديمة وفي أماكن شتى. وعنده ما شاء الله طلاب كثيرون، خرج من تحت البيت طلاب كثيرون. يعني هو أخذوا إجازات ونفع الله بهم. أيضا نصيب المدرسة الجديدة، والحمد لله في المدرسة الجديدة خير كثير بخصوص القرآن وما يتعلق به. لكن ايضا هذه لبنه تتمم ما يكفي البناء. خلاص يا اخوه اتصال على الشيخ معاذ في البنات عندكم تسجيل اسماء. انت تعرفون هذا التسجيل وفيه اشتراك معناه، يعني الاشتراك الواحد 15 دينار اشتراك معناه عشان